وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رسالة صغيرة للشيخ محمد بن عثيمين اسمها عقيدة أهل السنة والجماعة. كلام مختصر وبسيط وواضح وسهل وجميل. عايزين نكبر شوية وناخد خطوة أعلى, ممكن نجيب رسالة صغيرة قوي, كتاب صغير قوي اسمه العقيدة الطحوية, مش شرح العقيدة الطحوية, لا الكتاب نفسه الصغير المتن الصغير. وفي مجموعة شرايط للشيخ يعقوب شرح العقيدة الطحوية موجودة على النت, شرح العقيدة الطحوية للشيخ يعقوب, شوية شرايط جميلة قوي ومعاني جميلة قوي في شرح العقيدة.